إن الذين وأبشروا في الجنة التي كنتم توعدون. نحن ولكم فينا ما تشتهي أنفسكم ولكم فينا ما تدعون. نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فينا نزلا من غفور رحيم. ومن أحسن Oh! ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي وما يلقى إلا الذين صبروا وما وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر ومن

ومن ومن آيات أنك ترى فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت إن الذي إن الذي أحيا لمحيي الموتى إنه على كل شيء قدير صدق الله.